بسم الله الرحمن الرحيم. علامة النصب الألف. تكون الألف علامة للنصب في حالة واحدة في الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو، مثال: رأيت أباك، نقول: دخل أبوك. أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لكن رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه ماذا؟ من الأسماء الخمسة. ونقول: رأيت أخاك، وافتح فاك، ورأيت حماك، ورأيت ذا خلق. ونقول: دخل ذو خلق. ذو ماذا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. أما رأيت ذا خلق، فذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا قلنا؟ الألف. الآن إن شاء الله واضح علامة النصب الألف. إذن قاعدة: ترفع الأسماء الخمسة بالواو وتنصب بالألف.